نعم. أما قوله النبي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، طيب هل بعث النبي فقط لهذا الأمر؟ يعني لو جاءنا إنسان قال يا جماعة مو لازم الصلاة، النبي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، مو لازم الدعوة، لأن النبي إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، مو لازم نقرأ القرآن، لأن النبي إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، هل هذا يقبل؟ ما يقبل. وإنما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ليبين أهمية هذه الأخلاق، لا أن هذه الأخلاق فقط تكفي، طيب، وكل الأعمال الصالحة الأخرى ليست ذات أهمية. هذا الكلام غير صحيح أبدا. وثانيا لابد أن نجمع بين الأحاديث. طيب النبي يقول بعثت بالحنيفية السمحة، طيب أين هذه؟ لماذا يهمل هذا الحديث مثلا؟ طيب طيب وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب هذا أين؟ فالقصد أن الإنسان لا ينبغي له أبدا أن يأخذ نصا ويترك باقي النصوص، لابد أن يؤخذ الدين جملة، لا يكون هناك انتقاء، هذا ينتقي حديثا وهذاك ينتقي آية. هو إيش اللي ضيع المرجئة والمعتزلة والخوارج وغيرهم من المخالفين لأهل السنة؟ إيش اللي ضيعهم؟ قال أهل العلم كانوا ينظرون للنصوص بعين عوراء، أي يأخذون النص ويتركون النص، فيأخذ النص الذي يوافقه ويترك النص الذي لا يوافق هواه، بينما أهل السنة والجماعة يأخذون النصوص كلها، يأخذون الدين كله ويجمعون بين هذه النصوص. تفضل.